تصبيرا له حتى له على الصبر. فاصبر، اصبر على مشاق الدعوة، اصبر على ما ينالك من الكفار من الأذى بالأقوال والأفعال، اصبر كما صبر من قبلك من الرسل من أولي العزم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، لا تستعجل العذاب لهم، بل انتظر وهم ينتظرون. قل فانتظروا إنا معكم منتظرون. كما صبر أولي العزم من الرسل، بعض المفسرين يقول أولي العزم من الرسل كل الرسل أولي العزم، فيصير المعنى اصبر كما صبر من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا أولي. والمشهور أن أولي العزم هم الخمسة، كما صبر أولي العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا داخل في الأول كما صبر أولي العزم من الرسل. كأنهم يوم يرون ما يوعدون، كأنهم في يوم القيامة إذا رأوا اليوم الذي وعدوا به، كأنهم لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة. ثم قال تعالى بلاغ، يعني هذا بلاغ، هذه الآيات وهذا القرآن بلاغ وحجة على المكذبين، هذا بلاغ، هذا بلاغ، فهل يهلك، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي لا يهلك، استفهام إنكار، لا يهلك إلا القوم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله بالكفر والتكذيب والمعاصي. وهذا ختم السورة، بدأت أو ختمت بمثل ما بدأت به، فقد بدأت بذكر خلق السماوات والأرض وحال الكفار، ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذرهم وأنذرهم. نعم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا افتتح الخبر بالتسبيح، لأن ذلك من دلائل قدرة الله، ومن أعظم ما أكرم الله به نبيه محمدا عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، ذكره بوصف العبودية، وصف العبودية فيه شرف العبودية الخاصة، أسرى بعبده لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبودية وأقومهم بحق ربه، سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده ليلا، والسرى إنما يكون بالليل، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وجاءت الآثار والأخبار بأن ذلك كان بصحبة جبريل عليه السلام، قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من هذا السفر العظيم الطويل، أخبر قريش فضجوا واستنكروا واستعظموا

في ذهابه وفي طريقه فلا يعني أن النار في السماء. هذا متفق عليه أن النار ليست في السماء بل هي في الأرض, في الأرض السابعة. نعم, في سجين. نعم, فرض الله عليه الصلوات. نعم, وفرض الله عليه الصلوات 50. ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت 5 بالفعل و50 بالأجر والثواب. وحاز من المفاخر تلك الليلة هو أمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. لا إله. وهذا من الأدلة على عظم شأن الصلاة أنها فرضت عليه في تلك الليلة, فرضها الله عليه منه إليه بلا واسطة. كلمه ربه وفرض عليه الصلوات 5 ولم يزل يخففها حتى صارت 50. وما كتبته الملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يحصون عليه ويكتبون أعماله فيخرج له هذا الكتاب, هذا الكتاب الذي كتبته الملائكة وأحصت عليه فيه عمله. نعم, ونخرج له يوما ويقال له اقرأ كتابتك ما بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد حاسب نفسك ليعترف بما عليه من الحق الموجب للعقاب. قال الله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها الآية, أي هداية كل أحد وضلاله لنفسه. أي هداية كل أحد وضلاله لنفسه. لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر, والله تعالى أعدل العادلين لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه. واستدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا لأنه منزه عن الظلم. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك. لا إله إلا الله, هذا الآية من العلم عندها ما جاء في الآثار من أن أهل الفترات الذين عاشوا في وقت لا يعني ليس فيه رسل ولا آثار ولا شيء من آثار الرسالة, كذلك الصم البكم الذين لم يعقلوا الدعوة لأنه ليس فيهم وسائل الإدراك الجميل. ثم البكم, وقيل أيضا وأطفال المشركين كلهم هؤلاء لهم حكم عند الله يوم القيامة يبتلون ويمتحنون يوم القيامة بما يكشف حقائقهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم, قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الآيات. يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمرا قدريا ففسقوا فيها واشتددوا طغيانهم فحق عليها القول أي كلمة العذاب التي لا مرد لها فدمرناها تدميرا. وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب. وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما كثر بغيهم واشتد كفرهم أنزل الله بهم عقابه العظيم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا فلا يخاف منه ظلما وأنه يعاقبهم على ما عملوا. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يا إبراهيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.